بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه، وسياق ما روي في التفضيل بين الصحابة أو بين الخلفاء الراشدين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لأن ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه. اقرأ الحاشية. قال المحقق حفظه الله: مقتل عثمان رضي الله عنه في عاصمة الخلافة الإسلامية حدث عظيم، كان بداية لحروب عظيمة وفتنة كبيرة في الأمة الإسلامية. والناظر في كتب التاريخ التي جمعت في ثناياها روايات عن الفتنة يأخذه العجب لما يرى فيها من تناقضات واختلافات، ولا يستطيع الخروج منها بصورة سليمة، مما يؤكد عدم صحة أغلب تلك الروايات، وأن أكثرها موضوع مكذوب. ولعل تاريخ المدينة المنورة لابن شبة من أكثر كتب التواريخ جمعا للآثار الواردة في الفتنة، حيث استغرقت تلك الآثار ربع المجلد الثالث وكامل المجلد الرابع. والمتأمل لتلك الآثار يجد كثيرا منها بأسانيد مظلمة ومتون منكرة أو مقطوعة السند مرسلة المتون. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يتحدثوا في أمر الفتن التي كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، مع اعتقاد أنهم كانوا مجتهدين، وهم ما بين مصيب له أجران أو مخطئ له أجر واحد. ولا مصلحة تعود على الأمة في الحديث عن الفتن التي حدثت في عصرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، أي بين الصحابة، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم. الفتاوى. أي نعم. على كل حال، جميع الذين اشتركوا في قتل عثمان قتلوا، ما نالوا خيرا، والصحابة رضوان الله عليهم ما منهم أحد اشترك في قتل عثمان، ما ثبت أن منهم أحدا اشترك في قتل عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن قتله مصيبة عظيمة على الإسلام والمسلمين، وبسبب تلك الفتنة ما زال المسلمون يعانون من آثارها إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، إلى أن يشاء الله تعالى بعد نزول عيسى عليه السلام واجتماع وكسره الصليب وقتله الخنزير وضرب الإسلام بجيرانه. نعم، يتحد المسلمون في ذلك الوقت، ولا يعني ذلك أن نقطع الأمل عن اتحادهم وتعاونهم ورجوعهم إلى الكتاب والسنة قبل نزول عيسى، كل ذلك ممكن، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. شيخ، كان بداية الفتن مقتل عثمان أو عمر بداية الفتنة؟ عمر ما قتله أحد من المسلمين، لكن الحديث قتله مجوسي. نعم. لكن حديث حذيفة يكسر الباب أو يفتن؟ هو يكسر الباب، كسر الباب بمعنى أن الباب هو عمر، فبزوال عمر ما حصل باب مثله، وكان عمر يمنع الصحابة من السفر، من ترك المدينة والذهاب إلى البلدان الأخرى من أجل، كان يمنعهم ويقول يعني أريد أن أستعين بكم. وأما في عهد عثمان ففسح لهم المجال وهو ألين، ففيه لين. أي نعم. وعلى كل حال ما أحد رضي بمقتل عمر، ولا حتى أحد رضي بمقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. البداية الفتن هو بمقتل عثمان، لأن الذين قتلوا يدعون الإسلام، حتى أنهم لما حصروه في الدار كان رئيسهم يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي، فيستفتون عثمان وهو محصور في الدار لا يستطيع أن يخرج، يستفتونه في صلاتهم خلف هذا الخارجي، فماذا أفتى به؟ قال: يا بني، أن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسيء، رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا تسيء. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي عون قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا أبو جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان أصبح فحدث الناس فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام، فقال: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وقتل من يومه رضي الله عنه. نعم. ماذا يقول في الحاشية؟ قال: ورد هذا الأثر عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنهما وهو المذكور أعلاه. رواه الحاكم بسنده عن إسحاق بن سليمان المستدرك، وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ومنهم كثير بن الصلت الكندي وهو المذكور بعده، رواه ابن سعد عن أبي علقمة مولى عبد الله بن عوف عن كثير نحوه الطبقات. ومنهم مسلم أبو سعيد مولى عثمان نحوه، رواه عبد الله وأبو يعلى في الكبير ورجالهما ثقات، ذكره الهيثمي مجمع الزوائد. والمراد بقوله عبد الله أي ابن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند. قال: ومنهم زوجة عثمان رضي الله عنها نائلة بنت الفرافصة نحوه، رواه عبد الله بن أحمد في ابن حنبل في المسند وابن سعد في الطبقات. جيد. نعم. قال: وأخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن كثير بن الصلت قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا كثير بن الصلت، ما أرى القوم إلا قاتلي، قلت: بل ينصرك الله عليهم يا أمير المؤمنين. قال: يا كثير بن الصلت، ما أرى القوم إلا قاتلي. قال: قلت: أخبرت في ذلك بشيء أو قيل لك في ذلك شيء؟ قال: لا، ولكني سهرت ليلة الماضية، فلما كان عند الفجر أغفيت إغفاءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقنا ولا تحبسنا، فنحن ننتظرك، فقتل من يومه. قال: أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حين قتل عثمان تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش، فهل لا كان هذا قبل هذا؟ قال لها مسروق: هذا عملك، كنت كتبت إلى الناس فأمرتهم أن يخرجوا إليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. ما كتبت إليهم. هذا في خطأ. نعم أحسنت. لا والذي آمن به المؤمنون. نعم. ما كتبت إليهم سوداء ولا بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: كانوا يرون أنه كتب على لسانها. فعلا كتب على لسانها. فتنتهم كبيرة، كتبوا على لسانها وكتبوا على لسان عثمان إلى عامل مصر، زوروا ثم جاءوا من مصر، ومصر الحقيقة منذ وقت عثمان رضي الله عنه مصدر ثورات. أي نعم، أكثر الذين جاءوا إلى المدينة من مصر فهاجوا على عثمان وأثاروا، والله المستعان. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن زيد. كلام عائشة رضي الله عنها لما قالت يعني تركتموه كالثوب النقي، يعني حاسبتموه وبين لكم الحق وشهد بذلك من شهد وأصبح يعني مبرأ الساحة، وبعدما تركتموه كالثوب النقي من الدنس ذبحتموه. يعني لو كان هذا قبل هذا يمكن يكون لكم بعض العذر، وليس عذرا، لكنها تقول إنكم يعني ما قصدكم الحقيقة الخير ولا قصدكم إنكار المنكر، إنما قصدكم هوى في أنفسكم وخروج على الإسلام والمسلمين وعلى السنة. ثم يعني قالوا إن هذا الذي كتبتي أو كذا، فتبرأت من هذا. قال الأعمش رحمه الله: كانوا يرون أنه كتب على لسانها. إذا صح. نعم، دائما في الفتن يحصل التشويش، يحصل الأخبار الكاذبة. نعم، والتعمية والتجاهل، والله المستعان. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: لقد عبتم على عثمان أشياء لو أن عمر فعلها ما عبتموها عليه. سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر أبوه. نعم، ولهذا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يؤخذ بقوله وبرأيه، وهو من أفضل الصحابة. لقد عبتم على عثمان أشياء لو أن عمر فعلها ما عبتموها عليه. هكذا يعني سبحان الله العظيم، يعني نفوس الناس دائما سبحان الله تتأثر في بقوة الشخص وعدم قوته ومكانته وعدم مكانته. ولهذا مالك رحمه الله كان له هيبة، وكان شيخه من هو شيخه؟ الربيع. كان لا ربيعة الرأي، كان لا ينظر إليه ولا يؤبه به. فربيعة الرأي يفسر هذا بأنه يعني درهم من سلطان خير من أحمال يعني من العلم. فالمسألة مهم، مسألة علم، إنما إذا توافق العلم مع السلطان تمت القوة. إن الله لا يزع بالسلطان، ولهذا يقول عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولا شك أن السلطان لا يكون سلطانا حتى يكتمل في القوة. فعمر أقوى، معه الدرة، الدرة هذه يعني لها وقع عظيم، ولا قنابل ولا راجمات صواريخ ولا أي نعم تفعل أكثر من هذا الفعل، لكنها بالحق درة عمر رضي الله عنه. ف يعني حتى أحد من شايخي رحمه الله قال: كان يصلي بالجماعة في القصيم، قال كان يصلي بهم وفيهم يعني رجل كبير مسن، فيه يعني يرى في نفسه بعض الشيء لكنه يحترم المشايخ فيتقدم في الصف شوي، تقدم عن الصف. فقال له من بجانبه: يا عم تأخر شوي. فلطمه بيده يعني: ما انت بمستوى من يعدلني. الشيخ ينظر قبل أن يكبر، الإمام ينظر لما حدث. قال: قل له الشيخ يقول لك تأخر. قال همس بإذنه، قال: الشيخ يقول لك تأخر. قال: يقول الشيخ سمع وطاعة. اي نعم. يعني سبحان الله، سنة الله في المجتمع ونفوس الناس لا بد أن تدرس، لا بد أن تعرف. اي نعم، حتى يقع الشيء يعني في موضعه. فالداعية من أهم ما ينبغي أن يهتم به معرفة المدعوين ومعرفة نفسياتهم ومعرفة ثقافتهم ومعرفة عقولهم، حتى ينفذ إليهم من عن طريق ما هم عليه من مستوى. اي نعم. قال: واخبرنا علي بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك بن فضاله قال سمعت الحسن يقول: ادركت عثمان وانا يومئذ قد راهقت الحلم، فسمعته يخطب وشهدته يقول: يا ايها الناس ما تنقمون علي. قال: وما من يوم الا وهم يقتسمون فيه خيرا. فقال: يا معشر المسلمين اغدوا علي على ارزاقكم، اغدوا على ارزاقكم فيغدون فياخذونها وافرة. يا معشر المسلمين اغدوا على كسوتكم فيجاء بالحلل فتقسم بينهم. قال الحسن: حتى والله سمع اذناي يا معشر المسلمين. الحسن من هو هذا؟ البصري. نعم يقول: ادركت عثمان وانا يومئذ قد راهقت الحلم. نعم. فسمعته يخطب وشهدته يقول: يا أيها الناس ما تنقمون علي. نعم. وقال: وما من يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا. رضا الناس غاية لا تدرك، على كل حال. نعم. فقال: يا معشر المسلمين اغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافرة. يا معشر المسلمين اغدوا على كسوتكم فيجاء بالحلل فتقسم بينهم. قال الحسن: حتى والله سمع أذناي يا معشر المسلمين أغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: والعدو منفي والإعطيات والعطيات دائرة. نعم. وذات البين حسن والخير كثير. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا من لقي من أي الأجناد كان أخاه ومؤدبه وألفته ونصرته أن يسل عليه سيفا. اي نعم، يعني ما احد يخاف من احد في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم ان صح التعبير، في المجتمع العثماني، يعني ذات البين حسنه والخير كثير. ما على الارض مؤمن يخاف مؤمنا من لقي من اي الاجناد كان اخاه ومؤدبه والفته ونصرته، يعني ما يخاف ان يسل عليه سيفا. ما هناك يعني فتن وحروب أهلية، والفتنة أشد من القتل، إلا أن عثمان رضي الله عنه قد توسع في الأموال كما أن علي توسع في الدماء، كما يذكر ذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا التوسع سواء في الأموال أو في الدماء ليس مخالفا للشرع. إذا كان علي توسع في الدماء وقتل الخوارج، وعثمان رضي الله عنه توسع في الأموال ووصل الناس ووصل ذات رحمة، فلا بأس في هذا. لكن أحيانا يعني سبحان الله لا تهضم مثل هذه الأمور عند بعض الناس. أي نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عليا أتى عثمان وهو محصور فأرسل إليه: أني قد جئت لأنصرك. فأرسل إليه بالسلام وقال: لا حاجة لي. فأخذ علي عمامته من رأسه فألقاها في الدار التي فيها عثمان وهو يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو هنا معناه أن علي أتى عثمان رضي الله عنهم وهو محصور عنهما، فأرسل إليه محصور ما يقدر ينفذ إليه من الخوارج، فأرسل إليه من تسلل يخبره أني قد جئت لأنصرك، يريد أن يأذن له، فأعاد إليه بالسلام، أرسل إليه عثمان بالسلام وقال لا حاجة لي، يعني عثمان رضي الله عنه لا يريد قتال هؤلاء. فأخذ علي عمامته، لأن العمامة مارية، حضرت أمارة، ورماها في الدار، ألقاها نعم في الدار، لأنها أمارة، هذه عمامة علي، مثل من تكون عليه عباءة معروفة أن عباءته، أو عمامة معروفة أن عمامته، فيلقيها في الدار بمعنى أني جيت وحضرت، نعم، وأنني لم أخنك، ولكن يعني حصل أنك نعم صرت أفضل ابني آدم، ها؟ نعم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثني أبو نعيم عن الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري قال يقول المحقق رواه ابن شبع عن خلف بن الوليد به تاريخ المدينة بدون ذكر الجملة الأخيرة التي في آخره، الأول نعم من لقي من الأجناد إلى آخره، لا الثانية وردت روايات تذكر أن علي رضي الله عنه أراد أن ينصر عثمان ولكن أهله منعوه، أهله يعود الضمير على من؟ أهل علي، على علي، نعم، من الذهاب، فأرسل بعمامته. ما أظن هذا يستقيم. على كل حال النص الذي بين يدينا أن عليا أتى عثمان وهو محصور، والذي منعه من أن ينفذ إليه هم الخوارج، هم الذين حصروه، وجاء أنه أرسل بعض بنيه، ها؟ وجاء أنه أرسل نعم بعض بنيه، بل اشتد، يعني اشتد على بعض بنيه حتى كاد أن يضربه، كأنه ظن أنهم خذلوه، لكن عثمان رضي الله عنه حرج على المسلمين أن لا يفعلوا شيء. هنا قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثني أبو نعيم عن الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري قال لما دخل على عثمان يوم الدار خرجت فملأت لما دخل على عثمان يوم الدار خرجت يوم الدار، نعم، يوم الدار خرجت فملأت فروجي، يعني مخابي، الفروج مخابي من هنا ومن هنا، نعم، فمررت مجتازا في المسجد فإذا رجل قاعد في ظلة النساء عليه عمامة سوداء وحوله نحو من عشرة، فإذا هو علي، فقال ما فعل الرجل؟ قال قلت قتل. قال تبا لهم. مش ملأ فروجه بماذا؟ لما دخل على عثمان يوم الدار خرجت، يعني خرجت من بيتي، نعم، فملأت فروجي، ملأها بماذا؟ بالسلاح. نعم، يريد أن ينصر عثمان، نعم. فقال ما فعل الرجل؟ قال قلت مجتازا، لكنه ما أمده، ما أمكنه، يعني بعد ما أمكنه بعد ما قتل عثمان، قال فمررت مجتازا في المسجد فإذا رجل قاعد في ظلة النساء عليه عمامة، لأن المسجد في ظلة للنساء، أي نعم، سوداء، نعم، هذا يمكن ليخدم به بعض الرافضة، يطل لهم عمائم سود، الله المستعان، نعم. قال وحوله نحو من عشرة، فإذا هو علي، فقال ما فعل الرجل؟ قال قلت قتل. قال تبا لهم آخر الدهر. هذا قول علي رضي الله عنه، قال تبا لهم آخر الدهر، رواه ابن شبه عن أبي نعيم عن الأعمش أيضا تاريخ المدينة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن الحسين البكري قال حدثنا أحمد بن الحارث قال حدثنا أبو الحسن عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي حسين أن علي رضي الله عنه قال: لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في نفسها لحلفت 50 يمينا مرددة بين الركن والمقام أني لم أقتل عثمان ولم أمال على قتله رضي الله عنه وهو بريء. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي موسى قال: لو كان قتل عثمان هدى لاجتلبت به الأمة لبنا ولكنه كان ضلالا فاجتلبت به الأمة دما. نعم، وقعت الفتن. نعم، والقتال بعده بين المسلمين، يعني ما حصل قتال بين المسلمين إلا بعد قتل عثمان. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا علي بن هارون. هذا أول نزول البأس بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بثلاث دعوات: أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن يرفع البأس بينهم. فاستجاب الله له دعوتين، الأولى والثانية، والثالثة الله سبحانه وتعالى قال: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم، حتى يكون بعضهم يقع البأس بينهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعض، إلى آخر ما ورد بهذا المعنى. نعم، حديث نعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا علي بن هارون الحميري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ليث عن زياد بن أبي مليح عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الكلام. نعم، وهو حبر الأمة وفقيه الأمة وترجمان القرآن: لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال: بينما أمير المؤمنين عثمان يخطب ذات يوم فقام رجل فنال منه فواذاه الناس فتأذى فقال. عن عبد الله بن سلام. نعم. قال: بينما أمير المؤمنين عثمان يخطب ذات يوم فنال فقام رجل فنال منه. نعم. فواذاه الناس فاتذى فقال. فواذاه الناس فاتذى، يعني سكتوه، أسكتوه أو زبروه. نعم. فقال رجل: لا يمنعك مكان بن سلام أن تسب نعثلا فإنه من شيعة عثمان. فقلت له: لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح. أي نعم. إيش؟ فقال رجل، يعني رجل آخر لهذا الذي أسكت فسكت: لا يمنعك مكان. كأن الذي يعني تكلم عليه أيضا مثل عبد الله بن سلام: لا يمنعك مكان بن سلام أن تسب نعثلا، لأنه يعيرون عثمان يقولون نعثل، يشبهونه بنعم بنعثل ولقب لشخص مكروه عندهم مما يهودي أو نحو، أن تسب نعثلا فإنه من شيعة عثمان، يعني عبد الله بن سلام من شيعة عثمان. فقلت له لهذا القائل: لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح. أي نعم. ما ظهر لنا معنى قوله في الخليفة من بعد نوح. في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح، القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح، لعله يعني يقصد أنه من ذرية نوح، الله أعلم. على كل حال نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال قال طلحة يوم الجمل اللهم إن كنا قد دهان في أمر عثمان وإنا بدا من المبالغة اللهم فخذ لعثمان مني حتى ترضى. نعم. ولا بد من المبالغة أو نعم وإنا لا نجد بدا من الممانعة أو الكلمة غير واضحة. فخذ لعثمان مني حتى ترضى. من القائل؟ طلحة, طلحة. رضي الله عنه يوم الجبل. نعم. لأنه كان مع علي طلحة فتنة. نعم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان لا قال ويوم الجمل وقعت الجمل يعني ليس يعني هي فتنة بين طلحة وبين الزبير وبين وعائشة كانت على الجمل تريد أن تهدئ الناس إنعم أو تعظ الناس فعقروا الجمل وحصلت هي على كل حال فتنة. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن هو بن منصور قال حدثنا أحمد بن الحكم قال حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش قال أحسبه عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لما قتل عثمان قال والله والله إنه لفي الجنة والله والله إن قتلته في النار. نعم. قال أخبرنا عبد الله هذا حذيفة رضي الله عنه هذا حذيفة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا ولا شك أن عثمان من العشرة المبشرين في الجنة. وقتلته ما أفلحوا ولا نالوا خيرا جميعا. نعم. قال أخبرنا عثمان بن غياث عن خالد الربعي قال وجد في الكتب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة قائم في الطريق يقول يا ربي قتلني عبادك الصالحون المؤمنون. رواه ابن سعد بلفظ آخر عن روح بن عبادة عن عثمان بن عتاب. نعم. وعند المؤلف هنا عثمان بن غيات. اي نعم. على كل حال يا ربي قتلني عبادك الصالحون يعني في دعواهم وإلا جميع قتلت عثمان قتلوا وما نالوا خيرا. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا يحيى قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال بلغني أن عثمان يحكم في قتلته يوم القيامة. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى قال يحيى أخبرني أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا خالد بن عيسى عن الأعمش عن خيثمة قال سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت صوتا يوم قتل عثمان يقول أبشر يا ابن عفان بغفران ورضوان قال فالتفت فلم أرى أحدا. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عثمان بن طالوت الصيرفي قال حدثنا أشعث بن سالم قال حدثني أبي عن عمرة بنت قيس قالت نظرت إلى مصحف عثمان بن عفان وعلي وعلى فسيكفيكهم الله قطرة من دم. يعني عثمان كان يقرأ فلما قتل وصل هذه الآية قطر من دمه على هذه الآية مصحف عثمان. قالت أنا رأيت نظرت إلى مصحف عثمان بن عفان وعلى هذه الآية فسيكفيكهم الله قطرة من دم عثمان. نعم. رواه ابن شبه في تاريخ المدينة وأورد ابن شبه هذا الخبر عن جماعة وهم أبو سعيد الخدري وعائشة وابن الماجشون وسليم بن عامر وعن أم يوسف بنت ناهك عن أمها وعبيد الله بن شقيق والحسن البصري. قال ذكر غالب بن علي الرازي قال أخبرنا بشر بن أحمد قال أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا شيخ عن عامر قال ما سمعت من مراثي عثمان شيئا ما سمعت من مراثي عثمان شيئا حب إلي من قول كعب بن مالك أحب نعم وكف يديه وأغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل يعني يقول في عثمان وكف يديه وأغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل هذا اليوم طلاب الحكم نسأل الله العفو والعافية يسلطون كتائبهم يسلطون جنودهم على قتل الناس يلتقي المسلم مع المسلم القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله فما بال هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه وكل الصراع على الحكم الله المستعان نعم. وأيقن أن الله ليس بغافل وقال لأهل الدار لا تقتلوهم نعم عفى الله عن كل امرئ لا يقاتل فكيف لا يقاتل ها؟ أي لا وزن البيت يلا إقواء نعم فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل نعم وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل أي نعم قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا هذا الشر المحض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ومع ذلك يعني صار فيه إمام للمسلمين وجماعة نعم مثل من الأمثلة نعم قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال لما قدم المصريون على عثمان لما قدم المصريون على عثمان لا أحد يقول أني يعني افتريت على المصريين نسأل الله الهداية لنا ولهم لما قدم المصريون على عثمان نعم جعلنا نطلع خلال الحجرة فنسمع ما يقولون قال فسمعت عثمان يقول ويحكم لا تزكوا أنفسكم قالوا أنت أول من حمى الحمى وقد أنزل الله عز وجل قل أرأيت يبون اشتراكية نعم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآية وحميت الحمى قال ما أنا بأول من حمى الحمى حمى عمر بن الخطاب لمصلحة المسلمين نعم فلما وليت زادت الصدقة فزدت في الحمى قدر ما زادت نعم الصدقة نعم الصدقة يعني إبل الصدقة النعم نعم فأستغفر الله وأتوب إليه قالوا فأنت أول من أغلق باب الهجرة قال إني كنت أرى أن من قاتل على هذا المال أحق ممن لم يقاتل عليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه فمن شاء فليهاجر ومن شاء فليجلس أي يعني الهجرة من المدينة أو نعم قال عمر كان يمنع الصحابة من أن يسافروا نعم قال فما سألوه عن شيء إلا خرج منه فانطلق القوم وهم راضون حتى أتوا ذا الحليفة فرأوا راكبا فاسترابوا به وأخذوه فتشوه فوجدوا الكتاب الذي زعم الناس أنه كتبه إلى عبد الله بن أبي سرح عامله بمصر أن اضرب أعناقهم قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت قالوا فهذا غلامك قال ما أملك غلامي قالوا فهذه راحلتك قال ما أملك راحلتي قالوا فهذا كاتبك قال ما أملك كاتبي يا قوم والله ما كتبت وما أمليت قال فقال له رجل من القوم انتفخ سحرك يا مالك فوثبوا إليه فقتلوه قالوا يا أنت تكذب أنت قلت هذا خايف من الموت انتفخ سحرك يا مالك فوثبوا إليه فقتلوه ما تثبتوا وهكذا الله المستعان قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد يتهمون مروان ولا أظن هذا صحيح أنه هو الذي كتب الكتاب الله المستعان نعم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا غير واحد سمعوا هارون أمير المؤمنين يقول لو أدركت عثمان رضي الله عنه ضربت بين يديه هارون الرشيد. نعم. سمعوا هارون أمير المؤمنين يقول: لو أدركت عثمان رضي الله عنه ضربت بين يديه بالسيف. نعم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن الركب الذين ساروا إلى عثمان عامتهم جنوا. رواه الطبراني وقال الهيثمي إسناده حسن. مجمع الزوائد. هنا هو قتلوا ومنهم من نعم وتسلط عليهم الحجاج والمختار بن أبي عبيد، وإن كان المختار هالك خبيث لكن سلط عليهم هكذا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. ما روي في التفضيل، اقرأ الحاشية. صلى الله عليه. قال رحمه الله: سياق ما روي في التفضيل. قال المحقق: مذهب أهل السنة والجماعة ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، في ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أين هذا مذهب أهل السنة والجماعة؟ نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: واستقر مذهب أهل السنة والجماعة على هذا أخيرا بعد إجماع المسلمين على بيعة عثمان، استقر هذا التفضيل. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين والمشهورين بالإمامة في العلم والدين. أي نعم. من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن قال: وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركت أحدا مما أقتدي به يشك في تقدم أبي بكر وعمر. ثم ذكر بيعة الصحابة لعثمان وعدم وجود من خالف في ذلك. وعدم وجود من خالف في ذلك. وقال: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. نعم. فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل: والدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فإنه لم يكن عثمان فإنه إن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه. إن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله. نعم. وإما ظالمين بتقديم المفضول على غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. جميل الكلام. نعم. الفتاوى وراجع فتح الباري ولوامع الأنهار البهية والفصل. وسيورد المؤلف رحمه الله الأحاديث والآثار التي تبين مذهب أهل السنة والجماعة وتؤكده. نعم. قال أخبرنا كهي بن الحسن بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز قال حا أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ قال حدثنا الفضل بن سهل قال أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. نعم. ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهم، وهذا يعني أنهم لا يعلمون، يعني ما عندهم يقين بالفضل إلا بما ذكروا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لكن بعد ما بويع علي رضي الله عنه وأهل السنة والجماعة مجمعين على أنه رابع الخلفاء الراشدين، ومن لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، فاستقر هذا أنه رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين. وإذا تذكرنا حديث الخلافة، خلافة النبوة 30 سنة كانت تتمتها 6 أشهر للحسن ابن علي في بيعته، بعدها تنازل الحسن بن علي لمعاوية فاجتمع المسلمون على معاوية. نعم. قال لفظهما سواء، أخرجه البخاري. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا أحمد بن عبد الله المتوني قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الصحابة رضي الله عنهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. أخرجه البخاري. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن هشام بن ملاس بدمشق قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال أخبرنا محمد بن الحسين. نعم، رواه أبو داود ورواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال البخاري. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. قال أخبرنا علي بن أبي عاصم بلفظ آخر في السنة، قال وصححه الشيخ الألباني. وقال ابن حجر رحمه الله وروى خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة من طريق سهل بن أبي صالح عن أبي عن ابن عمر فذكره، ثم قال وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال في حديث الباب دون غيره. قال انظر فتح الباري سبعة جزء السابع صفحة 16. نعم. السهل أو سهيل شيخ في الحاشية؟ أنا عندي سهل في الحاشية، لعل المحفوظ سهيل بن أبي صالح ما أدري، لكن عندي سهل ربما يكون، تراجع إن شاء الله. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن وريد الفحام قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا هشام بن سعد عن عمرو بن أسيد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولقد أعطي عليا ثلاثا لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. هذا ابن عمر يقوله. نعم. تزوجه فاطمة وولدت منه، وأعطاه الراية يوم خيبر وسد أبواب المسجد إلا باب علي. وسد أبواب المسجد إلا باب علي. نعم. رواه أحمد عن وكيع عن هشام به المسجد، صحح أحمد شاكر إسناده. نعم، من طبعة. ورواه ابن أبي عاصم بدون قول ابن عمر ولقد أعطي علي. وقال الشيخ الألباني إسناده جيد. وهذا الحديث فيه إشكال، قال هذا الحديث، يقول المحقق وفقنا الله وإياه، وهذا الحديث فيه إشكال إذ يعارض ما ورد في صحيح البخاري من الأمر بسد الأبواب ما عدا باب أبي بكر، ولكن يجمع بينهما أن حديث أبي بكر الصديق كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث علي فقد كان قبل ذلك والله أعلم. جمع حسن لا بأس. نعم. لكن ابن عمر ما فهم الفه هذا يعني. كان ابن عمر هو يسوقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ابن عمر يسوق هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما يمنع أن يكون خوختان، ها؟ أن تكون خوختان لأبي بكر يعني. ما يمنع. أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا الحسين بن حميد بن الربيع قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا بعد مقام هذا فهو مفتري عليه ما على المفتري. نعم هذا من عمر بن الخطاب. نعم فمن قال غير هذا بعد مقام هذا فهو مفتري عليه ما على المفتري، لأنه قال هذا بعدما بلغه، أي نعم بعدما بلغه الحق، فمعاند الحق مفتري. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد الزيات عن عون بن أبي جحيفة قال كان أبي على شرطة علي وكان تحت منبره قال سمعت عليا يقول. صحيح التعليق المحقق، يعني لو كان العكس أن خوخة أبي بكر يعني أو باب علي كان بعد أبي بكر جد للنبي صلى الله عليه وسلم، أين عمل إذن بفتحها وأعطاه، ما على كل حال مشكل هو، لكن يراجع إن شاء الله. كما قلت ابن عمر قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن عون بن أبي جحيفة قال كان أبي على شرطة علي وكان تحت منبره قال سمعت عليا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو بشر إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر عن أبي جحيفة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ورجل آخر. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال سمعت شريكا يقول لقوم من الشيعة إنا ما علمنا بعلي حين صعد المنبر فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والله ما سألناه عن ذلك يا جاهل، أفترانا حين يقوم فنقول له كذبت. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حا وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر الجارودي قال سمعت الحسن بن عيسى يقول وأملاه علي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني وما رأيت شيخا أنبل منه قال قلت له من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان قولهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال من لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني. لكنه زال الاختلاف بعد إجماع المسلمين على بيعة عثمان. نعم. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا حازم الهذيل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا الحسن بن يونس الزيات قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا سوادة بن سلمة بن نبيط عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال مضت السنة بتفضيل أبي بكر وسبق حب علي إلى القلوب. من القائل هذا؟ أبو جحيفة. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان البزار قال حدثنا أبو سلمة أسامة بن علي التجيبي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال سئل مالك عن علي وعثمان فقال ما أدركت أحدا مما يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما يريد التفضيل بينهما، فقلت له فأبو بكر وعمر؟ فقال ليس في أبي بكر وعمر شك، يريد أنهما أفضل من غيرهما. ثم قرأ مالك: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا العلاء قال حدثني رجل من ولد سلمة بن كهيل قال حدثنا حريث بن أبي مطر سمعت سلمة يقول: جالست المسيب بن نخبة الفزاري في هذا المسجد 20 سنة وناسا من الشيعة كثيرا، فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، وما كان الكلام إلا في علي وعثمان. الشيعة الأولى يعني الشيعة نعم الشيعة الأولى نعم ما كانوا هذا من القائل سلمة جالست المسيب ابن نخبة الفزاري في هذا المسجد 20 سنة وناسا من الشيعة يعني من شيعة علي رضي الله عنه. وعلى كل حال على مدار التاريخ انقسموا إلى 3 فرق: فرقة جنت على السنة وهي من فضلت علي على أبي بكر وعمر وقالت إنه أحق بالخلافة وأن أبا بكر وعمر اغتصبا عليا الحق، فهذه فارقت السنة ولم يزيدوا على ذلك، فهذه فارقت السنة يعني خالفت الجماعة وفارقت السنة. أما من زاد على ذلك وقال إن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بل كان جبريل ينزل يوحي ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها ثم لما توفيت صار الوحي ينزل على علي، والمعصومين بزعمهم أن من لم أنه لا عصمة لأحد بدينه حتى يأخذ عنهم وأنه يوحى إليهم رفعهم إلى مقام النبوة، فهذا جاني على النبوة وخرج من الملة. وأما الثالث فهو أشد من أله الآئمة أن أله غير الله دعا القبور أو أله علي أو أله يعني زاد على دعوى النبوة أو العصمة بأن فيهم الإلهية كمن سجد لعلي، فهؤلاء أيضا جنوا على الألوهية وخرجوا من الملة، فطائفتان خرجتا من الملة، وطائفة إن لم تخرج من الملة فقد خرجت من السنة والجماعة، والله أعلم. على كل حال لابد من ما نحكم بالعموم، لابد من يعني الحكم على الخصلة أو الصفة غير الحكم على المعين يختلف. نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إدريس بن علي قال سمعت أبا بكر النيسابوري يقول سمعت الربيع يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل. الإمام الشافعي نعم محمد بن إدريس المطلبي نعم يقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أين هذا الحق؟ قال وحدثنا بذلك الحراني يعني أبا سليمان عن أبي زكريا النيسابوري عن رجل عن مالك أنه قال مثل قول الشافعي. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد هذا سؤال نمس ما تمكننا من الإجابة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال خارج الدرس. طيب، شركة مصرف الراجحي تقوم بشراء السيارة للزبون وتقوم بتقسيط السيارة له، هل في ذلك ربا أو شبهة؟ إذا كانت شركة الراجحي يعني ما تشتري السيارة إلا بعد ما تستوثق من الزبون أنه يشتريها، فعلى كل حال يعني هي تبيع ما لا تملك، ولا اشترت السيارة هذه من أجل شراء صحيح، وإنما هو شراء صوري حتى يبيعونها بأزيد إذا كان هذا واقع، ولا أظن أن هذا حاصل، بل عندهم سيارات أو يشترون سيارات بحيث لا يجبرون الزبون بأن يأخذها، يعني يمكن للزبون بعد ما يشترونه يفسخ، أو لأن عبارة عن نية أو وعد، يقول أنا لا أريد أن أشتريها فتبقى له. إذا كان الأمر بهذا الشكل يعني أن الزبون حر ولا يتوثقون منه بسند من قبل أو شيء، فعلى كل حال ما إن شاء الله هذه مسألة يعني يبيعون بالدين، وإن باع لكن لا يبيع عليهم يريد النقود الحاضرة فهي مسألة تورق، والصبر يعني البعد عن هذا أحوط. يقول الزبون يذهب للراجح ويقول لهم أريد سيارة كذا، فيقومون بدفع مبلغ، المبلغ كامل للشركة للتايوتا مثلا، ثم يأخذون من الزبون الأقساط الشهرية. أنا مثل ما قلت إذا كانوا قاموا باشتراء السيارة ولكن الزبون له أن لا يشتري، يعني لم يتوثقوا منه بعقود، غالبا العقود التي تكتب على غير الصورة أنه اشترى كذا، ما يقولون أننا تفاوضنا حنا وياه على أساس نكسب عليه في المئة كذا، ما يذكرون هذا، مثل يعني ما يجري في عند بعض التجار في القديم، يجي لمه المحتاج ويقول له التاجر ما عليش أنا بدين كالعشر باثنعش، إذا اتفق هو وياه ذهبوا واشتروا بضاعة شراء صوري من أجل الحيلة على العشر اثنعش، المسألة العشر اثنعش، يشتريها مثلا بقيمة السوق بعشرة ثم يبيعها عليه باثنعش إلى أجل، ثم هذا المسكين يريد نقودا فيبيعها على التاجر بتسعة أو بثمانية، وهكذا يعني لا حق يدخل فيها العينة ويدخل فيها الربا، أي نعم، من كل أبوابه. أي نعم. هذا أخونا صاحب الورقة اليوم يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا ودي أعرف بس، أو يعني تقول لي عن نفسك، قلت أن عثمان رضي الله عنه لم يقتله أحد من الصحابة. نعم، ما عرفنا أن أحد من الصحابة قتله. ما هو المرجح عند أهل العلم من قتله؟ حين أنا أقول لك الكلام هذا تقول لي ما هو المرجع عند أهل العلم، من قتله رضي الله عنه؟ الذي قتله الخوارج، والخوارج ليس لهم إمام من الصحابة، الخوارج ليس لهم قطعا ليس لهم إمام من الصحابة، كما ذكر ذلك ابن عباس في مناظرته لهم رضي الله عن ابن عباس وعن العباس وعن الصحابة أجمعين. متفلسف في سؤاله كأنه ما يفهم اللي مر، وأرجو التوضيح مفصلا. إيش شرح صلاة المسبوق خصوصا الجارية منها؟ صلاة المسبوق على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في رواية فأتموا وفي رواية فاقضوا، وعلى الروايتين يعني تكون يكون ما أدركه المسبوق هو إذا كان أدرك آخر الصلاة فهي أول الصلاة بالنسبة للمسبوق، ما أدركه المسبوق هو أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته هو آخر الصلاة بالنسبة له بالنسبة للمسبوق، ولا يعتد المسبوق بزائدة بركعة زادها الإمام نعم سهوا، أو يعني لا يعتد المسبوق بزائدة. أي نعم، لو مثلا فاته من الرباعية ركعة ثم الإمام سهى وزاد خامسة لا يعتد بها المسبوق ويعتبرها رابعة، نعم، بل هي باطلة، يقوم ويؤدي الذي عليه. فهذا هو الصحيح، إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم، والله أعلم. في سؤال؟ نعم يا شيخ، دورك عاد باليسار. أي السؤال لك؟ السؤال لك أي طيب، بعد البلدان الجاهلية فاتت ركعتين جاهلية يقرأ فيها جهرا وسرا جهرا. الأمر يسير، ما تراه هنا هو الراجح. ما تراه هو الراجح، ما تراه هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام هو الراجح. يقرأ سرا، نعم، وتكون آخر صلاته، ما فاته هو آخر صلاته. يقرأ سرا الفاتحة وقراءة سورة بعدها. الأمر يسير، ورد أنها تقرأ سورة بعدها، ما فيه، الأمر سهل، الأمر واسع. على كل حال لا تكون في حيرة. أم عندكم عند نزل عندكم الوحي؟ الله المستعان. انظر مأرز الإيمان ومهبط الوحي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ها؟ وإذا حييتم بتحية، من قيد هذا بالمسلمين؟ وإذا حييتم بتحية، بالبناء المجهول. نعم نعم يا أخي. ها؟ المسبوق. المسبوق صلى مع الجماعة مأموما، فأنا يعني أرى أنه ما يكون إماما. أي نعم، ما يكون إماما، وهذا الأحوط ليخرج من الخلاف. نعم. اقرب يا شيخ، اقرب حتى أسمع. من الكفر فروا، سوء فهم البلا، سوء الفهم. من الكفر فروا، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي تكفيرهم خلاف، في تكفيرهم خلاف. أي نعم. سئل علي أكفار هم مع أنه قتلهم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. مساكين، سوء الفهم، شباب، أحداث السن. أي نعم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من الفتن، من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم يا أخي. لا لا، أسألك سؤال، هل أجمعوا على بيعة عثمان؟ أي خلاص، وقت الصحابة أجمعوا على بيعة عثمان، والإجماع حجة، وهو إجماع الصحابة. تترك هذا، اترك هذا، هذا ما يعني إجماع الصحابة، لا ينقض إجماع الصحابة بخلاف من بعدهم. الإجماع إذا انعقد حجة. أي نعم خلاص. إلا شخص يعني في قلبه هوى، عاد هذا شيء آخر، لكن إجماع الصحابة حجة، ولا ينقض، لا يعارض بما يعني بما حدث أو بما خالفه من بعدهم. خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تقول لي جمهور أهل السنة، بل قل أهل السنة والجماعة قاطبة أجمعوا على تقديم عثمان، بايعه حتى علي، بايعه في الحال. أنت بتصير أشفق من علي؟ الله المستعان، أو غيرك يعني. أي نعم، يعني بيصير حنا، هذه مشكلة يعني، يصير الواحد هذا هو التقديم يعني، أو يعني التدخل فيما لا يعني. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أنت تكون أشفق من علي على الإسلام وعلى المسلمين. نعم نعم يا شيخ، اقرب اقرب، تعال تعال تعال، الله يعيننا على. نعم. فتنة، السبب هو مروقهم من الدين، هو سوء فهمهم، سوء فهمهم. مثل ما تحصل الفتنة بين أناس، كل يظن أن الآخر عدو له. أي نعم، وهم ليسوا مجتهدين، هم بين لهم الحق، و عثمان رضي الله عنه تركوه حتى صار مثل الثوب النقي ثم بعد ذلك قتلوا. يعني ليس لهم الحقيقة، عرفوا الحق فعاندوه. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.